أرجو تفسير الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يرجو تفسير لهذه الآية. الأمانة هي حق الله العباد وما شرعه لهم من توحيده والإخلاص له وسائر ما أوجب عليهم من صلاة وغيرها وترك ما حرم الله عليهم، وهكذا حقوق العباد من حق الوالدين وحق الرحم وغير ذلك. فالأمانة ما حق ما أمر الله به وما أوجبه على العباد، يجب أن يؤدوا هذه الأمانة على وجه المشروع، كما قال تعالى إن الله يأمرهم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالمؤمن إذا أحرم هذا الإحرام، يعني الإحرام العام، ينبغي له أن يجتهد في أداء ما فرض الله عليه، وإذا دخل في الصلاة يؤدي ما وجب الله عليه، وإذا خلف الصوم يؤدي ما وجب الله عليه، وفي الزكاة يؤدي ما وجب، وهكذا كلها أمانات. فالحج أمانة، والصوم أمانة، والزكاة أمانة، والصلاة أمانة، بر الوالدين أمانة، ترك المحارم أمانة. فالواجب أداؤها بطيب نفس وإخلاص ورغبة ما عند الله، فإذا دخل في الصلاة دخلها بشرح صدر ورغبة ما عند الله حتى يؤديها كاملة، وهكذا يخرج الزكاة عن طيب نفس يرجو ما عند الله، وهكذا يصوم رمضان صياما شرعيا بعيدا عما حرم الله، وهكذا إذا حج يصوم حجة عما حرم الله عليه، وهكذا بقية الأمور. فإن هذه الأمانة لا يساويها شيء، بل هي الأمانة العظمى، وهي دين الله جل وعلا. ولهذا عرض على السماوات والأرض وجفاء بين يحملها وأشفقنا منها لعظم شأنها. فالواجب على المكلف من بني آدم أن يعتني بها وأن يؤديها كاملة على وجه الإخلاص لله في فعل الواجبات وفي ترك المحارم، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه. جزاكم الله خيرا سماحتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.